السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الحج، نسأل الله الواحد الأحد الكريم المنان أن يجود علينا بالخير كله، وأن يرزقنا دائما أبدا الموالاة بين طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه السورة الجليلة، سورة الحج، قيل أنها مكية وقيل مدنية. وفي الحقيقة هذه السورة يعني سورة مختلطة بين المكي والمدني، وهذه من أعاجيب السور، كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه عن العزيز قال: هي من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، محكما ومتشابها. وهذه السورة العظيمة 5095 حرفا، و1271 كلمة، و78 آية. يعني عندما نقول ذلك نذكر أنفسنا، يعني عندما تعلم أن هذه السورة الجليلة سورة 5095 حرفا، عندما تقرأها بفضل الكريم سبحانه يكتب لك في صحيفتك في أصل العمل 50590 حسنة، 50000، يعني قرابة، يعني هذا تحديدا 50590 حرفا و590 حسنة. وربك كريم يزيدك بإذن الله تعالى. وهذه السورة تقرأها في وقت يجيز وجيز، مقابل هذه 50000 حسنة يسقط عنك بإذن الله تعالى 50000 سيئة. فيعني لا يكسل العبد على تلاوة القرآن ويجتهد، ففي ذلك الأجر العظيم. قال ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قبل ما نقول كلام ابن عاشور، قال السيوطي رحمة الله عليه في أسرار ترتيب سور القرآن، قال: وجه اتصال سورة الحج بسورة الأنبياء أن الله تعالى ختم سورة الأنبياء بوصف الساعة: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وافتتح هذه سورة الحج بقوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وأيضا ذكر المراغي رحمة الله عليه هذا الوجه الذي ذكر السيوطي، وزاد عليه قال: إنه قد أقيمت في سورة الأنبياء الحجج الطبيعية على الوحدانية، وفي هذه جعل العلم الطبيعي من براهين البعث. وفي السورة السالفة أي سورة الأنبياء وما قبلها قصص الأنبياء وبراهينهم لقومهم. وفي هذه السورة سورة الحج خطاب من الله للأمم الحاضرة، وهو خطاب يسترع السمع، ويوجب علينا ولو إجمالا أن نعرف صنع الله في أرضه وسمائه وتدبيره خلق الأجنة والنبات والحيوان. قال ابن عاشور رحمة الله عليه: وجه تسميتها سورة الحج أن الله جل ذكره ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام، وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، أو كثير منها مكي وكثير منها مدني. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء قالوا: هي مكية إلا 3 آيات من قول هذان خصمان اختصموا إلى قوله: وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن عطية: وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة 10 آيات، وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة 10 آيات. وعن ابن عباس أيضا والضحاك وقتادة والحسن هي مدنية إلا آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله أو يأتيهم عذاب يوم مقيم، فهي مكيات. قال وعن مجاهد عن ابن الزبير أنها مدنية، رواه العوفي عن ابن عباس. وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة، أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه، قال ابن عطية وهو الأصح. قال ابن عاشور وأقول ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور، إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستثنى منها، بل أرادوا أن كثيرا منها مكي وأن مثله أو يقاربه مدني، وأنه لا يتعين ما هو مكي منها وما هو مدني، ولذلك عبروا بقولهم هي مختلطة. قال ابن عطية روي عن ابن عباس روي عن أنس بن مالك أنه قال نزل أول السورة في السفر فنادى رسول الله بها فاجتمع إليه الناس، وساق الحديث الذي سيأتي. يريد ابن عطية أن نزولها في السفر يقتضي أنها كانت بعد الهجرة، ويشبه أن يكون أول نزولها بمكة، فإن افتتاحها بيا أيها الناس جار على سنن فواتح السور المكية، وفي أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة. ومع هذا فليس الافتتاح بيا أيها الناس بمعين أن تكون مكية، وإنما قال ابن عباس يا أيها الناس يراد به المشركون، ولذا فيجوز أن يوجه الخطاب به إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن قوله إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يناسب أنه نزل بالمدينة حيث صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة. وكذلك قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، فإنه صريح في أنه نزل في شأن الهجرة. وروى الترمذي بسند عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرج نبيهم ليهلكن، فأنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكذلك قول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، فيه ذكر الهجرة وذكر من يقتل من المهاجرين، وذلك مؤذن بجهاد متوقع كما سيجيء بإذن الله في تفسير الآيات. قال وأحسب ابن عاشور يقول وأحسب أنه لم تتعين طائفة منها متوالية نزلت بمكة ونزل ما بعدها بالمدينة، بل نزلت آيات متفرقة، ولعل ترتيبها كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك كثير. وقد قيل في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم إنه نزل في وقعة بدر، لما في الصحيح عن علي بن أبي طالب وأبي ذر أنها نزلت في مبارزة حمزة وعلي وعبيد بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر، وكان أبو ذر يقسم على ذلك. قال ابن عاشور ولذلك فأنا أحسب أن هذه السورة نازلا بعضها آخر مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما يقتضيه افتتاحها بها أيها الناس، فقد تقر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي، وأن بقيتها نزلت في مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وروى الترمذي وحسنه وصححه، يعني قال حسن صحيح، عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قول ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه وهو في السفر، فقال أتدرون، وساق حديثا طويلا، فاقتضى قوله أنزلت عليه وهو في السفر أن هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فإن أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الهجرة. وفي رواية عنه أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وتلك الغزوة في سنة 4 أو 5، فالظاهر من قول أنزلت وهو في سفر صلى الله عليه وسلم أن عمران بن حسين لم يسمع الآية إلا يومئذ، فظنها أنزلت يومئذ، فإن عمران ما أسلم إلا عام خيبر وهو عام 7، أو أن أحد رواة الحديث أدرج كلمة أنزلت عليه وهو في سفر في كلام عمران بن حسين ولم يقله عمران. ولذلك لا يوجد هذه اللفظة أو لا يوجد هذا اللفظ فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه أيضا عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قول ولكن عذاب الله شديد إلى آخره. فرواية قتادة عن الحسن أثبت من رواية ابن جدعان عن الحسن، لأن ابن جدعان واسم علي بن زيد قال في أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، وقال في ابن خزيمة سيء الحفظ، وقد كان اختلط فينبغي عدم الاعتماد أو عدم اعتماد من فرد به من الزيادة. وروى ابن عطية عن أنس بن مالك قال أنزل أول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يسنده ابن عطية. قال وذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال سورة الحج من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا وسفرا وحضرا مكيا ومدنيا سلميا وحربيا ناسخا ومنسوخا محكما ومتشابها. وقد عدت سورة الخامسة والمئة في عداد نزول السور في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس قال نزلت سورة الحج بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين، وهذا يقتضي أنها عنده مدنية كلها، لأن عنده مدنية كلها لأن سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان، فينبغي أن يتوقف في اعتماد هذا فيها، لأن ذكرنا أن الجمهور قالوا بأن بعضها مكي وبعضها مدني. وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة 77، وعدها أهل الشام 74، وعدها أهل البصرة 75، وعدها أهل الكوفة 78. قال ومن أغراض هذه السورة خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله، والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله بالإلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين. وأول فريق من الناس دخولا في خطاب أيها الناس هم المشركون من أهل مكة، حتى قيل إن الخطاب بذلك خاص بهم، وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم. وفي التعبير عن الذات العالية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى استحقاق أن يتقى لعظمته بالخالقية، وإلى جدارة الناس بأن يتقوه لأنه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا ينهي إلا لمرعى مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. وأيضا جملة والتعليل يقتضي أن زلزلة الساعة أثرا في الأمر بالتقوى، وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان، وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده في قوله ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكر بعض الفضلاء في يعني مقصد أو مقاصد هذه السورة العظيمة، قال هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياتها، وعلى الأخص آيات الإذن بالقتال وآيات العقاب بالمثل، فهي مدنية قطعا، فالمسلمون لم يؤذن لهم في القصاص في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة، أما قبل ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه أهل يثرب وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل منى من الكفار فيقتلوهم قال إني لم أمر بهذا، حتى إذا صارت المدينة دار إسلام شرع الله تعالى القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة وحرية العبادة للمؤمنين. والذي يغلب على السورة هو موضوعات السورة المكية وجو السورة المكية، فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة وإثبات البعث وإنكار الشرك ومشاهد القيامة وآيات الله المبثوثة في صفحات الكون بارزة في السورة، وإلى جوارها الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال وحماية الشعائر والوعد بنصر الله سبحانه لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان، والأمر بالجهاد في سبيل الله، والظلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة والتحذير والترهيب واستجاشة مشاعر التقوى و والوجل والاستسلام تبدو هذه الظلال في المشاهد والأمثال. فمشهد البعث مزلزل عنيف رهيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآية الكريمة. وكذلك مشهد العذاب، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر بما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد، نسأل الله العفو والعافية. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ومثل الذي يشرك بالله ومثل الذي يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وحركة من ييأس من نصر الله تعالى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسهم إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومشهد القرى المدمرة بظلمها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، نسأل الله العافية. تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف وتبرير الدفع بالقوة وتأكيد الوعد بالنصر والتمكين إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين. فهنا قال بأن هذه السورة تنتظم في عدة محاور، السورة العظيمة. المحور الأول يبدأ بالنداء العام نحو الناس، نداء الناس جميعا إلى تقوى الله وتخويفه من زلزلة الساعة، ووصف الهول المصاحب لها، وهو هول عنيف مرهوب. ويعقب ذلك ويعقب في ظل هذا الهول باستنكار الجدل في الله بغير علم، واتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال. ثم يعرض دلائل البعث في أطوار الحياة في جنين الإنسان وحياة النبات، مسجلا تلك القربة بين أبناء الحياة، ويربط بين تلك الأطوار المضطردة الثابتة وبين أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وكلها سنن مضطردة وحقائق ثابتة متصلة. ثم يعود إلى استنكار الوجود، استنكار الجدل، إلى استنكار الجدل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود، ولا استنكار بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة، والانحراف عن الاتجاه إلى الله عز وجل عند وقوع الضراء، والالتجاء إلى غير حماه، واليأس من نصرة الله وعقباه. وينتهي هذا المحور بتقرير أن الهدى والضلال بيد الله تعالى، وأنه سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب. وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين، وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين. ويتصل المشهد الثاني بنهاية الشوط بنهاية المحور الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ويستنكر هذا الصد عن المسجد الذي جعله الله تعالى للناس جميعا يستوي فيه المقيمون والطارئون عليه. وبهذه المناسبة يذكر طرفا من قصة بناء البيت وتكليف إبراهيم عليه السلام أن يقيمه على التوحيد وأن يطهره من رجس الشرك، ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى وفي القلوب، وهي الهدف المقصود. وينتهي هذا المحور بالإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين، ولا جريرة لهم إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم المحور الثالث يتضمن عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل، ومصارع المكذبين، ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين، وذلك لبيان سنة الله عز وجل في الدعوات، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من صد وإعراض، وتطمين المسلمين بالعاقبة التي لا بد أن تكون. كذلك يتضمن عرض طرف من كيد الشيطان للرسل والنبيين في دعوتهم، وتثبيت الله لدعوتهم، وإحكام لآياته حتى يستيقن بها المؤمنون ويفتن بها الضعفاء والمستكبرون. وأما المحور الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي، وهو يدافع عنه وهو يدفع عنه العدوان، ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون وإلى جوارها، يعرض صورة لضعف الآلهة التي يركن إليه المشركون، وينتهي هذا المحور المبارك وتنتهي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم ويجاهدوا في الله حق جهاده ويعتصموا بالله وحده، وهم ينهضون بتكاليف العقيدة العريقة منذ أيام إبراهيم الخليل. فنسأل الله الكريم أن ينفعنا بهذه السورة يا رب، وبما فيها من آيات وعبر وعظات، وينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يشفعه فينا يوم لقاء يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.